الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فهذه مادة علمية بعنوان آداب طلب العلم من جمع وإعداد الشيخ أبو ليث سعفان، عمله الله بلطفه وعفوه ونفع الله به وبعلمه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الكلام عن العلم وفضله مما تنشرح له الصدور وترتاح له القلوب وتتسع له النفوس، إذ هو سمت الصالحين وأنيس المؤمنين. وسوف يدور الحديث حول النقاط التالية: أولا، فضل طلب العلم. ثانيا، حكم طلب العلم الشرعي وأقسامه. ثالثا، طرق طلب العلم وتحصيله. رابعا، آداب المتعلم في نفسه ومع شيخه وأستاذه ورفقته ودرسه. خامسا، أسباب حرمان العلم. أولا، فضل طلب العلم. أما عن فضل طلب العلم فقد كثرت النصوص في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة عن فضل العلم وعن فضل العلماء، والآيات في هذا كثيرة. فمن ذلك قول الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. يقول العلامة القرطبي رحمه الله في هذه الآية: دليل على فضل العلم وأهله. وفي الحديث: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، أي تخضع وتتواضع، وإنما تفعل ذلك لأهل العلم خاصة. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: قول الله عز وجل: وقل رب زدني علما، واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. ومن الأدلة من كتاب الله كذلك قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: استشهد سبحانه بأولي العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيده، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه: أحدها استشهادهم دون غيرهم من البشر. ثانيا، اقتران شهادتهم بشهادته سبحانه. ثالثا، اقترانها بشهادة الملائكة. رابعا، أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم، فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول، إلى أن قال رحمه الله: السادس أنه سبحانه استشهد بنفسه وهو أجل شاهد، ثم بخيار خلقه وهم ملائكته والعلماء من عباده، ويكفيهم بهذا فضلا وشرفا. ومن الآيات كذلك قوله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أولو الأمر صنفان: العلماء والأمراء. أما من السنة فيقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ففي هذا دليل على فضل العلم، وأن تفقه العبد في دينه من علامة إرادة الله تعالى الخير به، وأن من لم يتفقه في الدين فقد حرم الخير. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ففي هذا الحديث دلالة ظاهرة على فضل العلم من وجوه متعددة، ومن تلك الوجوه أولا أن العلم هو ميراث النبوة، ثانيا أن العلماء هم ورثة الأنبياء، ثالثا أن العالم يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحار، رابعا أن طلب العلم من الطرق الموصلة إلى الجنة. ومن أقوال السلف رحمهم الله في بيان فضل العلم وأهله ما رواه أبو عمر بن عبد البر رحمه الله بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: العلم خير من المال، لأن المال تحرسه والعلم يحرسك، والمال تفنيه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق، أي يزداد بالإنفاق، والعلم حاكم والمال محكوم عليه، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة. فانظر أخي المسلم وانظري أختي المسلمة، هل أنتم قد حزتم على واحد من هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: أو علم ينتفع به. هل تركت شيئا وراءك يعين على نشر الدعوة إلى الله وعلى سبل الخير، أم أنك بخلت بمالك في حياتك وبعد وفاتك؟ هل خلفت كتبا أو طبعت كتبا أو اشتريت كتبا ووزعتها، أو أعنت على طبع كتب أو على طبع أشرطة العلم، أو على افتتاح فضائية تخدم الإسلام، أو فتحت موقعا على الإنترنت يدعو إلى الإسلام ويدعو إلى الفضائل ويحذر من الرذائل؟ أما العلم الذي يضر فإنه سيكون وبالا على صاحبه والعياذ بالله في حياته وبعد وفاته، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: أو علم ينتفع به. ومن أقوال السلف رحمهم الله كذلك في بيان فضل العلم وأهله ما قاله الشافعي رحمه الله: وما تقرب إلى الله تعالى في شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. يقول ابن عبد البر رحمه الله: وقال بعض العلماء: من شرف العلم وفضله أن كل من نسب إليه فرح بذلك وإن لم يكن من أهله، وكل من دفع عنه ونسب إلى الجهل عز عليه ونال ذلك من نفسه وإن كان جاهلا. ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن المراد بالعلم المرتب عليه هذا الفضل في الكتاب العزيز وفي سنة سيد الأنبياء والمرسلين هو العلم الشرعي الذي بني على الكتاب والسنة. يقول ابن حجر رحمه الله: والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفته ما يجب على المكلف من أمر دينه في عبادته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. وثمرة العلم أيها الإخوة العمل. يقول الله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذا لابد من العمل بالعلم، فإذا عملت بما تعلمت فإنك تستفيد من علمك في دنياك وأخراك، أما إذا تعلمت ولم تعمل بما علمت ولم تفد الأمة بما تعلمت فيخشى عليك من قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وقوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول الله تعالى على لسان شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أيها الأحبة، العلماء هم قادة الأمة، فلا بد أن يكونوا قدوة في الصلاح والإصلاح. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا، أعني الذي مدح الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أهله على الإطلاق، هو العلم الباعث على العمل الذي لا يخلي صاحبه جاريا مع هواه كيفما كان، بل هو المقيد لصاحبه بمقتضاه، الحامل له على قوانينه طوعا أو كرها. إذن فالعلم هو الذي ينفع صاحبه وينفع حامله وتنتفع به الأمة في حياته وبعد وفاته. ثانيا، حكم طلب العلم الشرعي وأقسامه. طلب العلم الشرعي من حيث حكمه قسمان، أحدهما فرض عين يجب على كل مكلف بالغ عاقل أن يتعلمه، وهو العلم الذي لا يتمكن المسلم أو المسلمة من أداء الواجب الشرعي الذي تعين عليهم فعله إلا بتعلم هذا العلم. وفرض العين من العلم نوعان: أولا، ما يجب أن يتعلمه المسلم ابتداء وذلك لتكرار وقوعه، وهذا أيضا قسمان: قسم عام يشترك فيه جميع المكلفين ويلزمهم معرفته بلا استثناء، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره والإيمان باليوم الآخر، وكذلك التعلم لأحكام الطهارة والصلاة والصيام والحلال والحرام. وعلم خاص أو قسم خاص يجب على بعض المكلفين دون بعض، إما لقدرتهم على أدائه كالزكاة والحج، وإما لشروعهم في عمل من الأعمال اختيارا كالنكاح والتجارة، وإما لتعين واجب عليه كالقضاة وأمراء الأجناد والجهاد، فمن تعين عليه واجب أو اشتغل بمباح كالنكاح والتجارة وجب عليه تعلم أحكامه دون غيره. إذن حتى التجار يجب عليهم قبل أن يدخلوا التجارة أن يتعلموا الحلال من الحرام. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فلا يجوز للتاجر أن يدخل في التجارة وهو لا يعرف الحلال من الحرام، ولا يفرق بين الربا وغيره، ولا يفرق بين الغش وغيره، فهذا لا يجوز له أن يدخل التجارة حتى يتفقه في تجارته ليعرف الحلال لاكتسابه والحرام لاجتنابه، لأن بعض التجار يخبطون ويخلطون ولا يفرقون بين الحلال والحرام. فيجب على كل صاحب اختصاص أن يتعلم ما يتعلق باختصاصه، أما ما لا يجب أن يتعلمه المسلم ابتداء وهي الأشياء نادرة الحدوث، فهذه يتعلمها ويسأل عنها عند وقوعها أو عند توقع وقوعها، وهذه الأشياء تسمى بالنوازل. ثانيهما، أي حكم طلب العلم، فرض كفاية، وهو ما يجب على الأمة الإسلامية تعلمه وحفظه، فإن قام به من يكفي كان لهم الفضل والثواب وسقط الإثم عن الجميع، وإذا لم يقم به من يكفي أثم الجميع. ويشتمل هذا العلم على تحصيل ما لا بد منه للمسلمين في إقامة دينهم من العلوم الشرعية، كحفظ القرآن والأحاديث ومعرفة رواتها والفقه والأصول والإجماع والخلاف واللغة والنحو والصرف إلى غير ذلك من العلوم التي يحتاجها المسلمون في حياتهم. والدليل على ذلك قول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد تتابع أهل العلم رحمهم الله على بيان ذلك والتنويه عليه، وإنما أردت بيان ذلك هنا لدفع التوهم أن طلب العلم الشرعي الذي نتحدث عنه إنما يختص بمن رامه وتفرغ له دون غيره من سائر الناس. يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصة نفسه، ومنه ما هو فرض على الكفاية، إذا قام به قائم سقط فرضه عن أهل ذلك الموضع، واختلفوا في تلخيص ذلك، والذي يلزم الجميع فرضه من ذلك ما لا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه. ثالثا، طرق طلب العلم وتحصيله. أما عن طرق طلب العلم وتحصيله فليس للعلم إلا طريقان: أولا، التلقي من العلماء مشافهة ومباشرة أو استماعا. ثانيا التعلم عن طريق قراءة الكتب، وهذا له خطورته، إذ من لجأ إلى هذا السبيل سيكون خطأه أكثر من صوابه، فلا يصلح أن يتتلمذ أحد على الكتب فقط، بل لابد أن يتتلمذ على يد العلماء، وأن يهتم بمجالسة العلماء أو بالاستماع إلى الفتاوى الصادرة من فضائيات موثوقة. رابعا آداب المتعلم في نفسه ومع شيخه ومع أستاذه ومع رفقته ودرسه. لما كان العلم الشرعي هو عبادة القلب وسر حياته وموطن قوته، كان لزاما على طلبة العلم أن يحصلوا آداب العلم وأن يلتزموا بها في سلوكهم، وأن يسعى كل واحد منهم جاهدا في اكتساب هذه الآداب. وقد اهتم العلماء العاملون والأساتذة المربون والمعلمون المخلصون من السلف الصالح ببيان أهمية الالتزام بالآداب الفاضلة والأخلاق العالية، خاصة من طالب العلم، وبيان أثرها على تحصيله، كما اهتموا كذلك ببيان سلوكه مع إخوانه من الطلبة ومع أبويه في برهم وصلة أرحامه، وذلك ليكون قدوة للآخرين. وإليك بعض توجيهاتهم. يقول ابن سيرين رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، يعني الهدي النبوي، لأن العالم لا بد أن يكون قدوة في حسن ألفاظه وفي حسن أخلاقه وفي بره لأبويه وفي صلته لأرحامه وفي إحسانه إلى جيرانه ورفقائه وزملائه. قال الحسن رحمه الله: إن كان الرجل لا يخرج في أدب نفسه السنتين ثم السنتين يتعلمون آداب العلم وآداب التعلم، ويحترمون أساتذتهم ومشايخهم ومعلميهم، ويتأدبون بالآداب الشرعية، ويكونون متصفين بصفات الأنبياء والمرسلين من الأخلاق الفاضلة، كما وصف الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. قال مجاهد رحمه الله: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. وكان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلقة العلم آداب الطلب، ويبينون لهم آداب طالب العلم مع نفسه ومع أستاذه ومع درسه ذلك. إن مراعاة الأدب في كل الأحوال مطلوبة على العموم، وهي في حق طالب العلم آكد وعليه أوجب، وهذه جملة ما يلزم طالب العلم من الآداب. أولا آداب طالب العلم في نفسه، فعلى طالب العلم في خاصة نفسه أولا أن يطهر قلبه من الصفات الخبيثة، فيطهر قلبه من الغش والدنس والغل والحقد والحسد وسوء العقيدة وسوء الخلق، ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق غوامضه. فكما لا تصح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بالطهارة الظاهرة من الحدث والخبث والخبث، فكذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته من خبث الصفات ومساوي الأخلاق ورديئها. ثانيا إخلاص النية في طلب العلم، فعليك أن تطلب العلم لله لتزيل الجهل عن نفسك ولترفع الجهل عن أمتك ولكي تزداد تقوى وخوفا من الله. قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فيجب على طالب العلم أن يحسن نيته في طلبه، وذلك بأن يقصد بعلمه وجه الله جل وعلا، وأن يعمل بما تعلم، وأن يحيي الشريعة، وأن يحيي الكتاب والسنة في قلوب البشر، وأن يدعو إلى الكتاب والسنة على بينة من أمره، كما قال الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وعليه أن يلتزم التخلص من كل ما يشوب نيته كحب الظهور، وهذه مصائب يصاب بها بعض طلاب العلم، وهو أن بعضا منهم قد يصيبه الغرور والعجب بنفسه والعياذ بالله، فيزل عن جادة الصواب. إذن عليه أن يخلص لله، وأن يخلص نفسه من كل ما يشوب نيته كحب الظهور والتفوق على الأقران، وجعل المسلم وجعل العلم سلما لأغراض شخصية من منصب أو جاه أو مال، أو أن يعظم من قبل الآخرين، أو من أجل سمعة، أو من أجل أن تنصرف الوجوه إليه، أو يمدح في وسائل الإعلام، أو في المحافل والمجالس. فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم بهذه النوايا الفاسدة. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. ولهذا يتعين على طالب العلم أن يحمي نيته من شوب الإرادة لغير الله تعالى. يقول الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. ثالثا، يتعين على طالب العلم أن يبادر إلى تحصيل العلم في أوقات الشباب وفي أوقات فراغه، لئلا يذهب شبابه قبل أن يستفيد به، فإن كل ساعة تمضي من عمره لا بد لها ولا عوض عنها. قال العلماء: أفضل أوقات التحصيل شرخ الشباب، يعني أول الشباب، لأن الشاب قوي وقادر وعنده قوة حافظة وذاكرة، ولكن إذا كبر سنه فإن الذاكرة تشيخ، فربما ينسى كثيرا. ولكن في سن الشباب تكون الذاكرة متوقدة، فيحفظ سريعا ويضبط كثيرا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. رابعا، القناعة والزهد. فعلى طالب العلم أن يقنع من القوت بما تيسر، ومن اللباس ما يستره، وعليه الصبر على ضيق العيش، فبذلك ينال سعة العلم ويجمع شمل القلب عن مفترقات الآمال. خامسا، المحافظة على الوقت وتنظيمه، فالوقت ثمين ورأس مال طالب العلم ساعات عمره، لا سيما في أوقات شرخ الشباب ومقتبل العمر، وعليه أن يقسم أوقاته، أوقات ليله ونهاره، ويغتنم بقية العمر بطاعة مولاه. وأجود الأوقات للحفظ الأسحار، وللبحث الإبكار، وللكتابة في وسط النهار، وللمطالعة والمذاكرة بالليل. سادسا، أكل القدر اليسير من الحلال واجتناب المطاعم المضرة للأبدان. قال ابن جماعة رحمه الله: من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال بالعلم والفهم وعدم الملال أكل القدر اليسير من الحلال، وسبب ذلك أن كثرة الأكل جالبة لكثرة الشرب، وكثرته جالبة للنوم والبلادة وقصور الذهن والفتور وكسل الجسم. وهذا ما صار في بعض شباب الأمة وفي بعض طلاب العلم، حيث ظهر فيهم السمن لانشغال بعضهم عما من أجله خلقوا. فنسأل الله السلامة والعافية. ولله در العلامة القحطاني رحمه الله، حيث يقول في نونيته: لا تحش بطنك بالطعام تسمنا، فجسوم أهل العلم غير سمان. لا تتبع شهوات نفسك مسرفا، فالله يبغض عابدا شهوان. أقلل طعامك ما استطعت، فإنه نفع الجسوم وصحة الأبدان. واملك هواك بضبط بطنك، إنه شر الرجال العاجز البطنان. ومن استذل لفرجه ولبطنه، فهما له مع ذا الهوى بطنان. حصن التداوي المجاعة والظما، وهما لفك نفوسنا قيدان. أضمئ نهارك تروى في دار العلا، يوما يطول تلهف العطشان. حسن الغذاء ينوب عن شرب الدواء، سيما مع التقليل والإدمان. وعلى طالب العلم أن يقلل استعمال المطاعم التي من أسباب البلادة وضعف الحواس، وينبغي أن يستعمل ما جعله الله سببا لجودة الذهن. سابعا، هجر الرفاهية وترك فضول النوم مع إجمام النفس وسياستها. فعلى طالب العلم أن يدع الرفاهية وفضول النوم، ولا بأس أن يريح نفسه وقلبه وبصره إذا كلا أو ضعف بشيء من التنزه في المنتزهات التي لا تشتمل على المحرمات، بحيث يعود إلى حاله وإلى طلبه للعلم ولا يضيع زمانه. ففي المأثور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أجم هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان. ثامنا، التقليل من الخلطة واختيار الرفيق الصالح. وقد تنازع الناس قديما في مسألة الخلطة والعزلة، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حسم هذا الأمر وفصل في النزاع، فقال: هذه المسألة وإن كان الناس يتنازعون فيها إما نزاعا كليا وإما حاليا، فحقيقة الأمر أن الخلطة تارة تكون واجبة أو مستحبة، والشخص الواحد قد يكون مأمورا بالمخالطة تارة وبالانفراد تارة، وجماع ذلك أن المخالطة إن كان فيها تعاون على البر والتقوى فهي مأمور بها، وإن كان فيها تعاون على الإثم والعدوان فهي منهي عنها. فالاختلاط المسلمين في جنس العبادات كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحو ذلك هو مما أمر الله به ورسوله، وكذلك الاختلاط بهم في الحج وفي غزو الكفار والخوارج المارقين، وإن كان أئمة ذلك فجارا وإن كان في تلك الجماعات فجار، وكذلك الاجتماع الذي يزداد العبد به إيمانا إما لانتفاعه به وإما لنفعه له ونحو ذلك. ولا بد للعبد من أوقات ينفرد بها بنفسه في دعائه وذكره وصلاته وتفكره ومحاسبة نفسه وإصلاح قلبه وما يختص به من الأمور التي لا يشركه فيها غيره، فهذه يحتاج فيها إلى انفراده بنفسه إما في بيته كما قال طاووس: نعم صومعة الرجل بيته يكف فيها بصره ولسانه، وإما في غير بيته، فاختيار المخالطة مطلقا خطأ واختيار الانفراد مطلقا خطأ. وأما مقدار ما يحتاج إليه كل إنسان من هذا وهذا وما هو الأصلح له في كل حال، فهذا يحتاج إلى نظر خاص كما تقدم. يقول ابن قدامة رحمه الله: ينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته خمس خصال: أن يكون عاقلا، حسن الخلق، غير فاسق ولا مبتدع، ولا حريص على الدنيا. تاسعا: التحلي بجمال العلم ورونقه، بأن يكون حسن السمت وأن يكون هديه صالحا، وأن يديم الوقار والخشوع لربه، وأن يتواضع لخلق الله، وأن يلزم المحجة، وأن يعمر ظاهره وباطنه بطاعة الله، وأن يتخلى عن نواقض ذلك كله. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: يجب على طالب العلم أو على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التندر وإدمان المزاح والإكثار منه، وإنما يستجاز من المزاح يسيره ونادره وطريفه الذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. ثانيا: آداب طالب العلم مع أستاذه ومع معلمه ومع شيخه. أولا: ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه، وأن يأخذ حسن الأخلاق والآداب من هذا المعلم، وليكن إن أمكن هذا المعلم ممن كملت أهليته وتحققت على الطلاب شفقته وظهرت مروءته وعرفت عفته واشتهرت صيانته وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما، ولا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في الورع أو الدين أو عدم خلق جميل. قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ثانيا: معرفة حق الشيخ، فيجب على طالب العلم أن يعرف لشيخه ومعلمه وأستاذه حقه، ولا ينسى له فضله فيقدره ويحترمه ويتواضع له ويبذل الجهد في خدمة شيخه وأستاذه ومعلمه، وعدم التقدم بين يديه، وعلى الطالب أن يعظم حرمة شيخه وأستاذه ويرد غيبته فهذا من حق العلماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. ثالثا: ينبغي على طالب العلم أن يطيع شيخه في طاعة الله، وأن ينقاد لتوجيهاته، وأن يعظمه وأن يحترمه بتعظيم لا يخالف شرع الله، ولا ينبغي له أن يجادل أستاذه وشيخه ومعلمه أو أن يماريه، فإنه يحرم بذلك علما كثيرا، بل يلزمه أن يرفق بأستاذه ومعلمه وشيخه وأن يتودد إليه. رابعا: ملازمة التلميذ لشيخه وأستاذه ومعلمه والاستزادة من أدب الشيخ وسمته وعلمه. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم، يعني أن تجالس العلماء ولا تجالس المدخنين ولا تجالس الفسقة والمجرمين إلا إذا كنت تدعوهم إلى الخير. يقول إبراهيم النخعي رحمه الله: كنا نأتي مسروقا فنتعلم منه هديه ودله، يعني من أدبه، فإن بعض العلماء يستفاد من علمهم ومن أخلاقهم ومن حسن تعاملهم مع غيرهم. وعن ابن وهب قال: ما تعلمت من أدب مالك أفضل من علمه. خامسا الصبر على جفوة الشيخ وعلى جفوة الأستاذ والمعلم والمعلمة، فعلى المتعلم أن يصبر وأن يحتمل الغضب إذا غضب عليه أستاذه أو شيخه لينال بذلك الرضا وأن يستزيد من علم ذلك الشيخ. فلا بد من صبرنا على مشايخنا وعلمائنا وأن ندافع عن أعراضهم وأن نثني عليهم بما هم أهل لذلك. يقول بعض السلف: من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. سادسا شكره للشيخ وثناؤه على شيخه بما هو أهل له في حياته، ودعاؤه لشيخه في مرضه وبعد وفاته. سابعا الالتزام بالأدب في الدخول على شيخه، فعليه أن يستأذن إذا أراد الدخول على الشيخ فلا يدخل عليه بدون استئذان، والاستئذان ثلاث: فإن أذن لك وإلا فارجع. وإذا أذن الشيخ لتلميذه بالدخول فإن عليه أن يبدأ شيخه وأستاذه ومعلمه بالسلام وإلقاء تحية الإسلام، لأن هذا من كمال احترام الشيخ وتوقيره. ومن جملة الآداب مع الشيخ: يجب أن يكون طالب العلم في مجلس العلم نظيفا في هندامه، وعليه أن يتهيأ للاستماع من شيخه، وأن يجلس عنده وقلبه متفرغ لتعلمه وتفقهه على هذا الشيخ، وأن يحسن الجلوس بين يديه. ويقول الحسن بن علي رضي الله عنه لأحد أبنائه: يا بني، إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، وتعلم حسن الصمت، ولا تقطع على أحد حديث وإن طال حتى يمسك. وكذلك على طالب العلم أن يصغي لشيخه إذا سمع درسا من دروسه. يقول عطاء بن أبي رباح رحمه الله: وإني لأسمع الشاب يتحدث بالحديث فأسمع له كأني لم أسمع به ولقد سمعته قبل أن يولد. ثالثا آداب طالب العلم في درسه وبرنامجه. إن هناك آدابا لطالب العلم يجب عليه أن يلتزم بها، ومن هذه الآداب: أولا حسن السؤال، ثانيا حسن الإنصات والاستماع، ثالثا حسن الفهم، رابعا الحفظ، خامسا التعليم، سادسا العمل بما يعمل وهذا من ثمرات العلم، سابعا التلقي عن الأشياخ وعدم الاعتماد على الكتب، ثامنا التدرج في طلب العلم، وكذلك حفظ مختصر في كل فن من الفنون، والاشتغال بشرح المحفوظات والانتقال إلى المبسوطات بعد حفظ المختصرات، والتبحر في العلوم واستكمال أدوات كل فن. فيجب على الطالب حتى يكون متقنا مجيدا أن يستكمل أدوات كل فن. ففي الفقه يجمع بين الفقه وأصوله، وفي الحديث يجمع بين علمي الرواية والدراية، وهكذا في كل العلوم. يقول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وينبغي لطالب العلم أن يتذاكر مع زملائه، وأن يذكر زملائه بما قاله شيخهم وأستاذهم، وكذلك عليه أن يرغب إخوانه من الطلبة في التحصيل، وأن يلجأ إلى الله تعالى بالدعاء والتضرع أن يزيده علما وورعا. فقد كان من دعاء شيخ الإسلام رحمه الله: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. خامسا أسباب حرمان العلم. هناك أسباب تؤدي إلى حرمان العلم، ومن هذه الأسباب: أولا ترك السؤال إما تكبرا وإما حياء، ثانيا سوء الإنصات وعدم السمع، ثالثا سوء الفهم، رابعا عدم الحفظ، خامسا عدم نشره للعلم وتعليمه، سادسا عدم العمل به أي بالعلم، فإن العمل به يوجب تذكره وتدبره ومراعاته والنظر فيه، فإذا أهمل العمل به نسيه، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. أسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، وأسأل الله التوفيق والسداد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين.